العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أورد الأخ سؤالا يقول: في شخص يتأخر عن المجيء لصلاة الفجر ولا يأتي إلا مع الإقامة، ويواظب ويثابر على راتبة الفجر بعد صلاة الفجر، وهذا دابه، ويزيد على هذا أنه يطيل في الصلاة. السؤال الآخر متعلق مع ضابط الغيبة. أولا، يجب أن نعرف أن ما بعد صلاة الفجر هو وقت نهي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وهذا متفق على صحته. ثانيا، وردت أحاديث كثيرة في فضل ركعتي الصبح، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على هذه الصلاة حضرا وسفرا، ولم يكن هناك شيء من النوافل أشد محافظة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا هاتين الركعتين والوتر. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيها. ثالثا، الذي عليه جماهير العلماء أن هاتين الركعتين سنة مؤكدة خلافا لأبي حنيفة، ولما يذكر عن الحسن البصري بأنهما واجبتان، والصواب ما عليه الجمهور أن هاتين الركعتين سنة. رابعا، من فاتته هاتان الركعتان لعذر قضاهما بعد صلاة الفجر في أصح قولي العلماء. قد قال الطائفة لأنه يقضي هاتين الركعتين بعد الشمس، وهذا ضعيف من وجهين. الوجه الأول أن الحديث الوارد في هذا منكر، رواه الترمذي. الوجه الثاني أنه إذا طلعت الشمس فقد فات وقت الفجر، الصلاة أدى في وقتها، إذا فاتت قبل الصلاة أدى بعد الصلاة، وإن كان وقت نهي فإن هذا من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تؤدى في أوقات النهي في أصح قولي العلماء، كما هو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهذا اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر، مع قوله: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما من تعمد المجيء إلى الصلاة مع الإقامة فهذا قد فاتته الركعتان، وقد فات محلهما فلا يشرع قضاؤهما، وهذه قاعدة في كل من تعمد ترك راتبة حتى خرج وقتها، فإنه لا يشرع له قضاؤها. فمن تعمد ترك الركعتين اللتين بعد المغرب حتى خرج وقت المغرب، أو الأربع قبل الظهر حتى أقيمت صلاة الظهر، أو الركعتين اللتين بعد الظهر حتى خرج وقت الظهر، فقد فات محل هذه الرواتب. ومن تعمد ترك شيء حتى فات وقته فإنه لا يقضيه، ولا دليل على قضائه. إنما دل الدليل على قضاء ما فات عن نسيان أو عن عذر أو عن شغل. أما ما ترك عمدا فهذا لا يقضى. وإذا شرع القضاء فإن القضاء يحكي الأداء. إذا شرع القضاء فإن القضاء يحكي الأداء فلا يطيل هاتين الركعتين، لأن السنة تخفيفهما، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة من بعده. نعم. وأما السؤال الثاني متعلق بمسألة ضابط الغيبة، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. والبهت أعظم من الغيبة، والنميمة أعظم من البهت، وهذه كلها محرمة وجرائم اجتماعية. متى ما وجدت في مجتمع أفسدته، ومتى ما تلبس بها المرء فسد قلبه، وكان بينه وبين الخشوع والطمأنينة وقراءة القرآن بالتدبر والحفظ والعلم حجاب. والغيبة من المحرمات بالاتفاق، لكن الشأن هو فهم الغيبة ما هي، لأنه ليس كل شيء تذكر به أخاك يكون حراما. إن المبتدع إذا أحدث بدعة وجب تحذير المسلمين من هذه البدعة ومن هذا المبتدع، ويكون هذا من النصح لله وللمسلمين، وليس هذا من الغيبة في شيء. ومن هذا تضعيف الرواة، هذا ليس من الغيبة في شيء باتفاق علماء أهل الحديث، فإن هذا من النصح. ولما جاء رجل يخوف يحيى بن سعيد القطان عن الحديث في الضعفاء، قال: ما تخفي يكون هؤلاء خصماءك عند الله؟ قال: لا يكون هؤلاء خصمائي عند الله، أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خصمي. ومن ثم قال الناظم: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. فهذه الأمور الستة ليست من الغيبة في شيء، والقدح ليس بغيبة في ستة. الأخ يقول: أعد. والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر ومعرف ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذا عن بيتان. معنى التعريف كقول أهل الحديث: الأعمج، الأعرج، الأحول، الطويل، يقصدون بهذا التعريف، ولا يقصد العيب ولا الشيء. إذا قصدت التعريف تقول: زارني فلان الأعرج، زارني فلان الأحول، هذا ليس بغيبة، والأعمال بالنيات. إذا كان يقصد التنقص صار غيبة وصار حراما، وإذا كان يقصد التعريف ولا يوجد لفظ بديل عن هذا اللفظ فإنه لا يكون غيبة. أما إذا وجد لفظ بديل وهو يكرم تقول عنه الأحول أو الأعرج أو الأعور أو الطويل فإنك تجتنب ذلك وتكني وتسمي بأحب الأشياء إليه. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. مما يكون مستترا أو خفية ومما يترتب على إظهاره وعلى الكلام عنه قطيعة وضرر. أما ما يقول الشخص عن نفسه ويتحدث به ويظهره كرجل أتى بمفسق، إن هذا لا مانع من الحديث عن فسقه ليحذر، وليس هذا من الغيبة في شيء. لو كان هذا يكره هذا لانتهى عن غيه وحماية الدين أولى من حماية عرض فلان وعلان، والدين يقدم على كل شيء. لأن لو ترك هذا وأمثاله لاستشرى الفساد في المجتمع، ولكن إذا لم يكن في ذلك مصلحة فلا حاجة للحديث عنه، لأن هناك جماعات من الناس يقضون أوقاتهم في المجالس بقيل وقال والطعن في فلان وتجريع علان دون فائدة تذكر، وكل من في المجلس يعلم هذا المنكر في هذا الرجل فلا حاجة إلى الحديث عنه، ولكن يقضون أوقاتهم في ذلك حتى قست القلوب وصارت يشبه تكون ولا مجرد لذة، لا يستطيع التخلص عن هذه اللذة حتى صار في القلب سمية. إذا لم يفرغ سمة في الآخرين لا يزال يأن ولا يسكن أنينه حتى يغتاب. والله جل وعلا يقول يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وهذا تشبيه لمن يغتاب إنه بمنزلة أكل لحم الميت، كل من يستقذر هذا ولا يطيق أكله، والغيبة بمنزلة هذا. قد نظر ابن عمر إلى الكعبة فقال ما أعظم حرمتك عند الله، والله للمؤمن أعظم حرمة منك. وفي حديث أبي برزة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فإن من يتبع عورة مسلم يفضحه الله ولو في جوف رحله. ومن ابتلي بشيء من الغيبة وتتبع عورات الناس وأذيتهم فعليه بالمسارعة إلى التوبة والتحلل ممن اغتاب، لكي ترتب على التحلل منه ضرر أكبر أو لا تعرفه أو تجهل مكانه فإنك تدعو له وتثني عليه ليكون هذا في مقابل هذا قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم تؤخذ حسناتك تعطى الآخرين، إذا فنيت حسناتك تؤخذ سيئات الآخرين وتطرح عليك وتكب في جهنم. الرجل يوم القيامة يأتي بأعمال أمثال الجبال وقد شتم هذا ولطم هذا واغتاب هذا فتأخذ من حسناته حتى تفنى. الناس لهم حقوق، والدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا، وهو من لقي الله بالشرك هذا لا يغفره الله جل وعلا، صاحب الشرك لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وديوان يغفره الله جل وعلا وهو ما دون الكفر مما لا علاقة له بحقوق العباد. وهذا أيضا مراتب، منهم من يغفر الله له لكنه تحت المشيئة، ومنهم من يعذب ولكن لا يخلد في جهنم، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الديوان الثالث الذي لا يعفو الله عنه حتى يعفو عنه صاحبه، وهي حقوق العباد من سرقات ومن نميمة وغيبة وطعن وقدح ووشاية وشتم ونحو ذلك، هذه لا يعفى عن صاحبها، والله جل وعلا يعفو عنها حتى يعفو عنه عن صاحبها، لأنها لحقوق تكفر الله جل وعلا بردها يوم القيامة إلى أصحابها. نعم. يقول يعني أنا سمعنا الصحابة أن الغيبة في من عرفت لمن الغيبة في من عرفت لمن الغيبة في من عرفت لمن الغيبة في من عرفت لمن الغيبة في من عرفت غيبة وقد لا يكون له غيبة. إذا كان الكلام عن شخص مجهول للتعريف والبيان والتوضيح وللنصح للمسلمين أو لأسباب أخرى كحكاية تذكر، ولو انتشرت هذه الحكاية لم يعرف صاحبها، ولو انتشرت هذه الحكاية لم يعرف صاحبها، فهذا ليس بغيبة. لأن صاحبها لا يتضرر. وأما إذا ذكرت هذه الحكاية لحق صاحبها العار وعرف من هو المقصود ولو لم يذكر اسمه، هذا محرم ويسمى غيبة ولو لم يذكر اسمه، لأن الناس يعرفون المقصود. فمثلا انتشرت هذه الحكاية وهذه السلافة فإن الناس يعرفون صاحبها، سيكون هذا من الغيبة. شيخ، هل يلزم أن يكون الغيبة أن يكون شخص غائبا أو أنه لو كان موجودا ولا يستطيع الدفاع؟ إذا كان الأخ غائبا فهذا طعن فيه في الغيب بظهره، وإذا كان حاضرا هو قادر على الدفاع عن نفسه، ولكن تقول لا يستطيع الدفاع عن نفسه قد يكون من البهت، لأنه إذا كان بما فيه هذا حق وهو بمقدوره يدافع عن نفسه، إذا لم يكن ما هو في لي يكون هذا الشيء فيه، وأنت تقول لا يستطيع الدفاع عن نفسه هذا صار بهتا، ولو كان حاضرا صار بهتا ومحرما، والبهت حرام سواء في حضرته أو في غيبته لا فرق، لأنه ذكرك خاص بما ليس فيه. ولذلك قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمن ذكر المسلم بحضرته بالطعن والترقص وسكت الآخر فإن هذا يعتبر حراما، بل العكس، بل جماعة من العلماء يرون أن السكوت أفضل في هذه الحالة، لأن الملائكة تدافع عنك، تنافع عنك، كما في قصة الرجل الذي كان يتكلم في أبي بكر حتى دافع أبو بكر عن نفسه فقام النبي فنحي أبو بكر، قال لم تزل نفسي نافع عنك حتى تكلم، فدخل الشيطان ولم أكن أجلس إذ حضر. روى أبو داود في إسناد كلام. وإذا دافع عن نفسه بمعنى يتهم في شيء يدافع عن نفسه يدافع عن عرضه فهذا مطلوب، خاصة إذا كان الشيء خفيا أو كيف قد قيل أو له وجه من الصحة، فالإنسان مشروع له يدافع عن عرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد استبرأ لدينه وعرضه، سيستبرئ للدين استبرئ للعرض. السؤال الأول، ما حكم من أنت طوب يقول دعواني؟ الثاني، ما صحة حديث زينة الحمري؟ نعم زينة الحمري زينة الحمري روى أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم وش هذه؟ فأني ما أستحق الحديث، ما عطى الحديث ولا ما عطى شيء، عطى الصحابي جزء الصحابي رواة شيء نفهم في جزئية معينة لفظ معين ما استعب. ذكرت أني براجل جاء لنا أحمد قال بدأ أسألك لكني نسيت السؤال، قال لنا أحمد وأنا نسيت الجواب. أما السؤال الأول يقول الرجل إذا جاء القبر قال ادعو الله لي، هذا إذا سأله ما لا يقدر عليه إلا الله مثل يقول ارزقني أو اعفو عني أو اللهم إني أستغيث بك، أو يقول الرجل أستغيث بك من فلان أو اكشف كربتي، هذا الشرك الأكبر لا نزاع فيه بين العلماء ولا خلاف. حالة الثانية يقول ادعو الله لي، لا يسأل شيئا، هو لا يسأل الميت شيئا، لما يقول ادعو الله لي وكان عند القبر وليس بعيدا عن القبر، لأنه كان بعيدا عن القبر يتراجع في هذا المكان يقول يا رسول الله ادعو الله لي، هذا مشرك الشرك الأكبر. أما إذا كان عند القبر قال ادعو الله لي، ما يسأله يقول ادعو الله لي، هذا الذي قال عنه جماعة من الأئمة بأنه شرك أصغر وليس بأكبر. وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التوسل الوسيلة، وذكر في كتاب الزيارة، وذكر بعض المتأخرين من جاء بعد شيخ الإسلام بأن هذا شرك أكبر، لأنه طلب من الميت، وكل طلب من الميت فهو شرك أكبر. وجاء عن شيخ الإسلام رحمه الله ما يؤمن إلى هذا القول، ولكن ليس بصريح، لأن الله جل وعلا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم. حقيقة بالنسبة لمشروعية لبس الثوب تحدثنا عنه حقيقة في طول حين قال الأخ هل هو شهرة، وأن بعض الناس يقول شهرة، الرد في حقيقة الحديث وأن هذا ليس بشهرة، وأن هذا وارد في صحيح الإمام مسلم، وذكرنا ضوابط الشهرة، وقلنا الشهرة فيما لم يرد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ورد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله الصحابة، ولكن إذا كان الإنسان قلنا في مجتمع ينكرون ذلك أراد يتقي الضرر لأنه لباس شهرة فهذه مسألة أخرى يراعى فيها المصالح يراعى فيها المفاسد. وقلنا أن الشهرة يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، فلا يمكن نجعل الشهرة ما يكون في هذا البلد يكون شهرة في مكة. ذكرنا الحكاية عن الإمام أحمد في قضية لبس السواد وقال ما في بلدنا فلا وما في مكة فلا بأس، وأنا منهم من حمل هذا على قضية أنه صار شعارا لبعض العباسيين، ومنهم من قال لا لأنه لباس كان لباس شهرة في بغداد بينما في مكة لا يكون لباس شهرة. قلنا أن الحديث الوارد والمشهور من لبس ثوب شهرة في الدنيا لبس الله ثوب مذلة يوم القيامة قلنا معلول، رواه أبو داود، وأحسن أحواله يكون موقوفا على ابن عمر. انصرعت على هذا السؤال شيئا؟ السنة نعم هو السنة إلى نصف ساق، نعم السنة حديث مسلم نعم صلاة المسبل. صلاة المسبل تقول أنت. أما بالنسبة لحكم صلاة المسبل، نحن نعرف أن الإسبال حرام، وإذا كان بخيلة كان شد حرمة. والقول بأن الإسبال بدون خيلة حلال هذا ضعيف. ومن قال بأن حديث أبي هريرة ما أسبل الكعبين ففي النار مطلق ويقيد بحديث ابن عمر من جر ثوبه خيلة لن ينظر الله إليه، هذا ضعيف. والأصوليون يمنعون حمل المطلق على المقيد إذا اختلفت العقوبة. فعلى هذا القول إذا حملنا المطلق على المقيد قلنا ليس بحرام إلا إذا جر ثوبه خيلة، على هذا أي العقوبة تنال هذا الرجل؟ فإذا حملنا مطلقا قلنا إذا لم ينظر الله إليه طيب ما سكع عليه في النار، نلغي الحديث كله. وذلك الصواب أنه في هذه الحالة لا يصح حمل المطلق على المقيد، إنما هذه حالة وهذه حالة. فمن جر ثوبه وأسبل إزارة سواء كان لخيلة أو لغير خيلة فهذا نقول عنه ما أسفل كعبين ففي النار. ومن جر ثوبه لخيلة هذا نقول لا ينظر الله إليه. فنعمل هذا الحديث على هذا حالة وذاك الحديث على حالة أخرى. وأما صلاة المسبل ففيها خلاف بين العلماء، وقد جاء في سنن أبي داود حديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد وكان مسبلا فقال ارجع فصلي، ارجع فتوضى وصلي. في آخر الحديث قال لو نفسل أن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. وهذا تفرد به أبو جعفر، وأبو جعفر غير معروف ولا يقبل تفرد في مثل هذا. وفي الحديث نكارة أيضا لأن الرجل كان مسبلا والنبي يقول اذهب فتوضأ، وهذا من منكرات أبي جعفر، وهذا الخبر لا يحتمل منه. قال الطائفة كابن حزم مثلا إن جر ثوبه خيلة لم تصح صلاته لأن ارتكب حراما في الصلاة وعليه عادتها. وهذه رواية على الإمام أحمد رحمه الله. وذهب جماعة من الأئمة إلى أن الصلاة صحيحة ولا حاجة إلى إعادتها ويكون آثما بإسباله، لأن التحريم لا يعود إلى نفس الشيء، بمعنى لا يعود إلى العمل ولا يعود إلى شرط من شروط العبادة. قد قال الناظم وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرط فذو فساد وخلل. فإذا لم يعود التحريم إلى نفس العمل لم يكن فيه فساد للعبادة، وهذا صح القولين في المسألة. فيكون المسبل آثما بإسباله وتصح صلاته. النهي عن التحلق يوم الجمعة جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة. وقلنا أكثر من مرة بأن الأصل في النهي يكون للتحريم سواء كان في الآداب أو في الأحكام، لأن هذا الأصل فيه ولا دليل على التفريق ولا ضابط للتفريق أصلا. وقد اختلف الفقهاء في معنى هذا النهي، هل هو عام التحلق يوم الجمعة مطلقا أم أنه خاص بمساجد الجمعة، ولأن هذا يضايق الناس فيكون مقيدا في وقت حضورهم. أما المساجد العامة التي لا تقام فيها جمعة فنظهر أن التحلق لا يمنع، التحلق لا يمنع. وأما الجوامع فنظهر المنع مطلقا من دخول وقت الجمعة. وأيضا هنا خلاف آخر في المسألة، هل هو من فجر يوم الجمعة؟ هل معنى الناس يأتون إلى الصلاة إلى دخول الإمام، أو من دخول وقت الصلاة فيمنع التحلق؟ والحنابل يقول يدخل وقت الصلاة بارتفاع الشمس، والجمهور يقولون بما بعد الزوال. إذا قلنا أن العلة هي أذية المسارعين إلى الصلاة فإن المنع يكون في نفس اليوم مطلقا، لأن هذه ضايقة المسارعين إلى والمبكرين إلى المساجد، ولعل هذا أقرب من القول الآخر. لأن على القول الآخر يعني عند الجمهور أنه لا منع إلا فيما بعد الزوال، قد يكون المسجد امتلأ، فلعل العلة هي أن الناس يأتون مبكرين وهذا يضايقهم، وفي الوقت ذاته يكون في مسجد أخرى أن هذا يمنع من الاغتسال ومن التطيب ومن التهيؤ لنفس هذا اليوم. وقد تكون في علل أخرى لا نعلمها، المهم أن الحديث ثابت فنمنع من ذلك. أما الحديث الآخر لا تتخذ المساجد طرقات، هذا حديث لين وله طرق، هذا حديث لين وله طرق. وعليه العمل، فالإنسان لا يتخذ المسجد طريقا لأن هذا فيه نوع امتهان للمسجد، والمسجد المساجد تكرم وتصان عن اتخاذها طرقا. ولو كان الطريق للمسجد أقرب منه إلى مكان آخر فليذهب إلى الطريق الأبعد ولا يتخذ المسجد طريقا له إلا إذا كان فيه حاجة ومصلحة. وأما قوله جل وعلا ولا جربا إلا عابري سبيل، فهذا يختلف عن اتخاذ المساجد طرقا. فالعابر السبيل كالمسافر فيما قاله جماعة من العلماء، وقال طائف من العلماء يشمل هذا أيضا غير المسافر، ولكن لا يتخذ طريقة وإنما يكون عبورا، لأن هناك فرق بين أن تتخذ المساجد طرقا وبين أن تعبر لمصلحة أو لحاجة أو لغرض أو لغير ذلك. مع أن جماعة من العلماء يحملوا هذا الآية على معنى آخر، وهي قضية البيتوتة في المسجد للجرب، وهذه مسألة خلافية، منهم من منع من ذلك مطلقا إلا للمسافر، ومنهم من أباح ذلك مطلقا بشرط يتوضأ، وهذا مذهب الإمام أحمد. هذا طبعا حديث صحيح ليس فقط عند ابن ماجه، يعني الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ثلاثة مما يفعله خيلاء. أبو بكر رضي الله عنه قال كان إزاري يسترخي، ولم يكن أبو بكر يتعمد الإسبال، وهذا لو وجد في مثل هذه الحالة رجل يسترخي إزاره أو تسترخي سراويله ولم يتقصد لم يكن آثما على يصلح متى ما قدر على ذلك. أما يأتي شخص ويذهب إلى الخياط أو يذهب إلى المحل ويبحث عن ثياب إسبال أو سراويل فيها إسبال فلا يدخل في قصة أبي بكر. وأما تعليله صلى الله عليه وسلم لست ممن يفعله خيلة، لأن الإسبال في داخل خيلة، يعني أنت لست ممن داخل في هذا الأمر لأن هذا خارج عن قدرتك. ودل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والإسبال فإنه من المخيلة. وهذا صريح أن الإسبال بحد ذاته خيلة، لأن النبي قال إياكم والإسبال فإنه من المخيلة. ولذلك ابن مسعود لما كان في ساقي دقة كان الصحابة يضحكون منه شيئا ما، وكان يحز ذلك في نفسه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الإسبال. لو كان حلالا من الأصل معلوم أن ابن مسعود يفعله، هي لما احتاج إلى الاستئذان، لأن ابن مسعود الذي يفعل ذلك خيلة. فعلم أن الأصل أن مجرد الإسبال هو خيلة. فإذا ادعى شخص أنه يعني ما يفعل لجل كبر ونحو ذلك أمنعه مطلقا أصلا، يطبق عليه الحديث ما سلك بيته في النار. طريق بالنسبة للحديث الرجال والرجال وهو إمام أحمد، قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال حدثنا ابن مبارك، نهي بن حسان، نهي بن مسعود، كان شيخا كبيرا حتى نفسه عن ربيعة بن عامر الحديث. غير مسلم. حتى هذا ضعيف. العلة يحيى بن حسان هذا، طبعا في كلام هل هو مجهول؟ وهذا سامع من ربيعة؟ نعم، أدري أن وثقه بعض، كالعجلي مثلا نحبان، لكن لم يوثقها الكبار. والله هل سمع من ربيعة؟ نعم نعم تعالوا ذكر لو سمع، ما يثبت هذا، كيف يثبت السماع؟ ذكر الرواية أنه سمع؟ ذكر هذا أنه روى عنه، ذكر روى، عرف أنه روى، عرف أنه تقول روى، فأراد أنك تستراجع يقول فلان روى عن فلان، ما يعني أنه سمع. فرق، تقرأ في تراجم العلماء يقول روى عن فلان وعن فلان، يذكر عمن روى عنه بغض النظر هل سمع او لم يسمع، فمجرد الروايه لا تعني سماعا. سؤال متعلق بغيره، بعضهم يفري في الفرع وطلب العلم والعلماء، واذا ناقشوا قال نعم منهج السلف في مساله الجرح والتعديل، فما يرد؟ والجرح والتعديل مطلوب اذا كان بضوابطه الشرعيه، تحذير من المبتدع، تحذير من الرجل يخشى ضرر على المسلمين، هذا أمر مشروع، وكما قال ابن تيمية لا نزاع في ذلك، ولكن بضوابطه الشرعية، ويكون هذا من أهل المعرفة والفهم، لأن بعض الناس ما عنده ضوابط أصلا، ليس من أهل العلم، فذلك يفري بالناس على طريقته هو، ليس على طريقة أهل العلم. تحذير من أهل البدع في حدوده، إذا خشي الضرر. وذلك ما كان السلف يكثرون الحديث عمن لم يعلن بدعته ولم يدعو إلى الفسق، فيغضون الطرف عنه. وإذا دعا الرجل إلى بدعة حذروا منه بقدر ما يحصل المطلوب، ويكل هذا إلى أهل العلم وأهل الفهم الذين يعرفون متى يتكلمون ومتى يسكتون. وإذا كان هذا تلقى عن العلماء هذه المسألة فإنه يتلقى ذلك بالقدر المطلوب، وإذا كان بين قوم يعلمون هذا الشيء فلا وجه للحديث، فليحفظ لسانه، لأن الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا كان بين قوم يشهلون أو لحق المسلمين ضرر في ذلك فإنه يبين، قد سيبين بيانا عاما مثلا لكل المسلمين، مع الحرص على بيان القول دون القدح في الذات، لأنه قد يكون لا حاجة للذات، أو يضخم الأمر ويبين الغلط، يحفظ المودة بين المسلمين في الجملة، في الوقت ذاته يبين للمسلمين الغلط حتى لا يستشري الفساد بين أو الغلط بين المسلمين، وبعد ذلك ما له حاجة أنه في كل مجلس يتحدث عن هذا الغلط ما دام الغلط قد بين وانتهى أمره. نحن الشيخ نتعلم بالإسلام، بعض الناس قلنا أن الصور يعني موجودة. الإسبال لا يختص بالإزار، النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلة، والنبي قياكم الإسبال ما أسبل الكعبين، هذا في الإزار، في الرداء، في السراويل، في الثياب، حتى العمامة لو لبس عمامة وكان دون أسبل الكعبين دخل في الحديث، حديث عام في هذا وفي هذا. والله